بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا مع المصنف رحمه الله عند مسالك العلة، وبعض ما ذكره في مسالك العلة، وذكر أن مسالك العلة أو أدلة ثبوت العلة إما أن تثبت بالإجماع وإما تثبت بالنص، النص إما صريح وإما ظاهر. إن كان المصنف لم يفصل القول على معهود المتأخرين فيها، لكن عليه تحرى مثلا النص أو الإجماع الصريح أو الظاهر. ثم أشار إلى مثل الإيماء والتنبيه قالوا فيما يتعلق بالنص، ذكر في الشرح ما يتعلق بمسلك الصبر والتقسيم، لكن لم يذكره على جهة التفصيل وعلى جهة جعله مسلكا خاصا ويفصل فيه القول. ثم انتقل إلى مسلك المناسبة أو الإخالة أو المناسبة والإخالة، وهو الذي سماه مسلك استنباط العلة، أي العلة المستنبطة على جهة المناسبة والإخالة، أن تكون العلة مناسبة للحكم. ومعروف أن العلة المناسبة للحكم مر معنا الاختلاف في تعريفه من مناسب، وقصد بالمناسب قيل أنه المنافق لأفعال العقلاء عادة، قيل أنه وصف منضبط رتب الشارع الحكم عليه لجلب مصلحة وضرء مفسدة وهكذا. ويسمي البعض هذا المسلك بمسلك تخريج المناط، وهو إبداء علة الحكم. ويقسمونه هذا الملائم المناسب إما إلى مؤثرين أو ملائمين أو غريبين، فإنما دل الشرع على الوصفية بإجماع أو نص فهو المؤثر والمؤثر، وأما إن لم يدل عليه بنص إلا يعتبر ظهر تأثيره في عين الحكم أو في جنسه وثبت بنص أو بإجماع سميناه مؤثرا. وإما أن يكون ملائم وما يظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، وما يظهر تأثير الجنس في جنس الحكم والذي يدخله المالكية فيما يسمى بالمصالح بالمصلحة المرسلة، حيث أن الوصف لم يدل عليه نص معين ولكن استقراء لنصوص الشريعة ووقوفا عند مرام الشريعة تبين أن هذا الوصف يعتبر معتبرهم الشارع، وجعله المالكية من باب المصلحة المرسلة، ولكن أخرجه من دائرة القياس المعهود. وإن كان الشافعية يرونه نوع من القياس، فيبقى الخلاف بينهما في الحقيقة، هل هذا المسلك هو مسلك قياسي أو هو مسلك خارج عن دائرة القياس. فإن المالكية يرون أنه من قبيل هذا الوصف الذي لم يدل عليه نص خاص، وإنما هو وصف مرسل لم يرسل، حيث لم يدل الدليل على إلغائه ولم يدل دليل خاص على اعتباره، وإن كان هو معتبر من جهة استقراء نصوص الشريعة والوقوف عند مجال كلام الشارع، فإن هذا الوصف معتبر، ولكن لا يوجد نص خاص يدل على اعتباره، فسماه المالكي بالمأبي الوصف المرسل، وسندخله في المأبي المصلحة المرسلة، وهو اعتبار الجنس في الجنس. وأما الشافعية فيرون أنه من باب القياس، ومن هذا نفهم كلام القرافي كلام المازهر الأبياري شرحه على البرهان في قول أن الشافعية وغير الشافعية يقولون بالمصلحة المرسلة، وإنما هؤلاء يدخلونها في القياس وأولئك يخرجونها من دائرة القياس المعهود. وإما أن يكون الوصف وصفا غريبا وهو ما لم يظهر تأثير عينه ولا جنسه، وهذا الوصف الغريب تعليل الحرمان كتحليل الحرمان القاتل من الميراث بأنه استعجل الشيء قبل أوانه، هل يقاس عليه المرأة المطلقة في مرض المخوف أو في مرض الموت إذا طلقها زوجها؟ يكون القصد منه إنما هو حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده. قالوا هذا الوصف غريب أنه ما اعتبره الشارع إلا في هذه الجزئية. ومنهم من يقسم المرسل إلى من يقسم الوصف إلى وصف مرسل هو وصف مرسل وإلى وصف غريب الوصف المرسل وهو معتبر جنسه في جنسه، والوصف الغريب هو الذي لم يعتبره الشرع إلا في مواطن قليلة سمي بالوصف الغريب. وهذا المناسبة إما أن تكون تلك إما على جهة الضرورة وإما على جهة الحاجيات وإما على جهة التحسينيات على يدي حال. فهذا الوصف أي مسلك المسلك المناسبة والإخالة أو الوصف المناسب المشتمل على حكمة هذا فيه كلام طويل من جهة بيان مراميه، لعله يأتي كتاب آخر تفصيل القول فيه وما يتعلق بالمصلحة المرسلة عند المالكية. ووجه رد إمام الحرمين وإن كان رده في الظاهر على المالكية وكاد أن يوافقهم في ثنايا كلامه في حقيقة في مسألة المصلحة المرسلة كما أشار السبكي رحمه الله إلى ذلك في الجمع وهكذا. إذا فمسلك المناسبة والإخالة والتي وقفنا عنده عند قول المصنف والمناسب والغريب ما لم يظهر تأثير عينه ولا جنسه، وكهذا قد أخذناه. قلنا أنهم اختلفوا في مسألة هذه الأقسام الثلاث، اتفقوا على أن المؤثر معتبر بل جعله بعضهم هو الوصف المعتبر أي المؤثر. وكما ذهب إلى ذلك أبو زيد الدبوسي كما ذكر الشارح هنا، ولكن في الأمثلة أدخل فيه أمثلة هي من الوصف الملائم وليس من الوصف المؤثر وصف المؤثر. وهناك من قبل الملائمة وقبل المؤثر طبعا وقبل الغريب. قال المصنف هنا ومرجعنا فيما يقبل من ذلك أو يرد إلى اتباع الأولين ومن تتبع وقائعهم التي حكموا فيها بواسطة المعاني علم أنهم اقتصروا على العلل التي دل النص والإجماع عليها، دل على أنهم ما اقتصروا على العلل التي ظل النص والإجماع عليها بل كانوا يستخرجون المعاني من محل النص بالاستنباط ويعدون بها الأحكام إلى الفروع، بمعنى أنه باستقرائنا لمسالك الصحابة نجد أنهم لا يقفون عند الأوصاف التي دل على النص والإجماع عليها بل يتعدونها إلى استخراج العلل ومناطات الأحكام من النصوص ويعدون حكم ذلك النص بذلك الوصف الذي استخرجوه واستنبتوه منه. فعلى هذا يكون الملائم معتبر عندهم كما أن الغريب معتبر، لا سيما إذا قلنا أن مرد المسألة إلى تحقق الظن أو ثبوت الظن الغالب أن هذا الوصف هو مناط الحكم وأن هذا الفرع الذي وجد في هذا الوصف الذي هو مناط الحكم في الأصل أنه نلحقه بذلك الأصل، لأن القاعدة أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتضادات. فعلى هذا إذا بنينا على أن وظيفة المجتهد إنما هو غلبة ظنه أن هذا الوصف الموجود الذي استنبطه من الأصل هو مناط الحكم فيه ووجد هذا الوصف بتمامه في الفرعين فإنه يعدي الحكم إليه. وعلى هذا درج الصحابة في مسالكهم. قال: وأما المناسب الغريب فقد اختلف الأصوليون في قبوله، والصحيح عندي قبوله، فإن حكم الشارع على وفقه، وإن انتفى ما هو أولى منه يدل على رعايته، لأن هذا الوصف هو أن حكم الشارع على وفاقه، وعندما لا نجد ما يدل ما هو أولى منه فإنا نعتبره، لأن مرد المسألة إلى غلبة ظن ارتباط هذا الحكم بهذا الوصف، وقد وجدناه اقترنا به ولم نجد وصفا أولى منه في كونه ملاطا للحكم، إذن فلنعتبره، لأن هذا دأب الصحابة في اتباع المعاني فإذا ظهرت المعاني واتضح مرامها واستبان مسلكها فإنها تتبع تلك المعاني، والمسألة مردها إلى غلبة الظن، فطبعا غلبة الظن من خبر الشريعة خبر نصوصها واستقرأ مسالك الصحابة رضوان الله عليهم ومسالك من جاء بعدهم من الأئمة ممن اقتفوا أثره في هذا الباب، وكانت له دربة وملكة في النظر في نصوص الشرع وفي مسالك الفقهاء، وهكذا كل في مذهب على حدة أو على مذهب يراه ارتضاه لنفسه، إذ المرء لا يخلو من مذهب على أي حال. قال: من غير رعاية لحكم الشرع على وفقها في موضع آخر، فإن قيل قولكم حكم الشرع على وفقها يدل على رعاية لها تلبيس، إذ معناه أن الشارع حكم لأجله وهو باعثه على الحكم، وهذا تحكم محض، إذ يحتمل أن يكون حكم على وفقه من غير رعاية له وتحكم بالحكم، كما تحكم بتحريم الخنزير والميتة والدم بمعنى نمنع لكم كون هذا الوصف الذي رتب عليه الحكم أن هذا هو مناط الحكم، لأن قولكم بأنه مرى أن الشرع وحكم على وفقه، إذن هذا يدل على أنه باعث على الحكم، وما الدليل على أنه باعث على الحكم؟ وما دليلكم على اعتبار هذا الوصف الذي وجدتموه مقترنا بالحكم؟ قلنا: دليلنا قلنا يدفع هذا السؤال ما علمناه من سيرة الصحابة في اتباع المعاني وتعدية الأحكام، لأن هذا هو المسلك في الحقيقة في هذا الباب، هو لا بد من الرجوع إلى مسلك الصحابة وإلى فهم الصحابة وإلى اعتبار الصحابة للمعاني، فإن وجدنا الصحابة يعتبرون هذه المعاني ويعدون الحكم الأصل منها إلى الفرع مبناها على هذه المعاني، وغلبة الظن عندهم ارتباط الحكم بهذا المعنى، والبحث عن القطع في المسألة أو التمسك بالقطع في المسألة معوزون، إذن يبقى لنا هو غلبة الظن أن هذا الوصف مرتبط بهذا الحكم، وأن هذا الوصف مناط لهذا الحكم، ولهذا قلنا يدفع هذا السؤال ما علمناه من سيرة الصحابة في اتباع المعاني وتعدية الأحكام، ولو قبل مثل هذا السؤال لازم منه سد باب القياس، وكان لمنكره أن يقول: بما تنكرون على من يقول في العلة المؤثرة، وإنما اعتبرها الشارع في المحل الذي نص على الحكم فيه على الخصوص تحكما منه، وله التحكم بذلك كما له التحكم بالحكم، فيكون رعى في الخمر شدتها على الخصوص فلا تتعدى إلى النبيذ، لأن قلنا لا زمام مثلا لزم على قولكم هذا سد باب القياس، لأن إذا جعلتم أن كون هذا الوصف اقتران هذا الحكم بهذا الوصف قد يكون تحكم من الشارع ليس ربطا لبين ربطا للحكم بذلك الوصف، لا، وإنما هذا قد يكون تحكم من الشارع، فالشارع له أن يحكم بما شاء وله أن يفعل ما يريد، فنصبه لذلك الوصف ليس لجعله مناطا للحكم ولا لربط الحكم به، فقد يكون نوع تحكم. فقلنا إن قلنا بهذا الكلام أغلقنا باب القياس، أغلقنا باب القياس سواء في الأوصاف المؤثرة أو في الأوصاف غير المؤثرة، سنغلق باب القياس، لأنه ما الدليل عن حتى لو شهد النص على العلية في الأصل، فنقول هذا لا يمنع أن يكون الشارع قد تحكم ولا قال بأن رعى خصوصية شدة، مثلا شدة في خصوص الخمر ولم يراعها ماذا فيها في غيره من الأشربة الأخرى، إذن فبماذا تعد النص الحكم من الأصل إلى الفرع؟ فهذا سيؤدي بنا إلا أن نغلق باب القياس، لأن نغلق باب القياس بتمامه كما يراه من يرى إنكار القياس. فنقول لما وجدنا الشارع ربط الحكم بهذا الوصف أو حصل عندنا ظن غالب على أن مناط الحكم هو هذا الوصف، كما أنه لما وجدنا الشارع قد نص على العلية بنص صريح أو ظاهر أو تحقق فيها إجماع علمنا أن هذا الحكم مناطه هذا الوصف، ثم لما وجدنا هذا الوصف في غير هذا المحل عديناه إليه، لأنه وجدنا الشارع اعتبر هذا الوصف بنص وإجماع، فما أراد منا إلا أن نبني الحكم على الوصف وأن نلغي جانب المحل ولا نعتبره، فيلغى المحل وينظر إلى الوصف، فحيثما وجدنا الوصف وجد الحكم، لأن مناط الحكم هو ذلك الوصف وليس خصوص المحل، وهذا مسلك الشرع، لا مسلك الشرع، وهذا ما درج عليه الصحابة، فلهذا قال وهذا باطل بدليل العمل بالقياس كذلك هذا. ثم جواز التحكم منه لا يمنع، ثم قلنا سلمنا التحكم من الشارع، الشارع له أن يحكم بما شاء وله أن يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يمنع اتباع المعاني التي نصبها لنا أعلاما للأحكام، فهي تلك الأوصاف وتلك المعاني نصبت أعلاما وعلما على الأحكام فنتبعها، لا يمنع اتباع المعاني الظاهرة في الوقائع التي حكم فيها، أوصاف المعاني الظاهرة في الوقائع التي حكم فيها، فقد نقل عنه أنه أوتي بشارب خمر فضربه بالنعال وأطراف الثياب وأقر ماعز عنده ماذاش بالزنا فأمر ماذاش برجمه، إذن فالرجم مرتب على وصف ظاهر الذي هو الزنا، كما أن هذا الذي ضرب هذا الذي شرب الخمر وضرب بالنعال وأطراف الثياب كنوع من التعزير والحد له، إذن ترتب ماذا على شرب الخمر، إذن هذه أوصاف ظاهرة لا يمكن لنا إلغاؤها بل نعتبرها ونراها أنها أعلاما على الحكم، فنسير على هذا المسلك، وعلى هذا المسلك نعدل الحكم من الأصل إلى الفرع إذا ظهر فيه ما يدل على أن مبنى الحكم على ذلك الوصف، ولا نشترط أن يكون بنص ولا بإجماع، بل يكفي ربط الحكم ماذا بالوصف أو اقتران الحكم بالوصف، وليس لقائل أن يقول يحتمل أن يكون ضرب الشارب لا لشربه، لأنه لا يمكن أن يقول لنا ضرب هذا الشارب للخمر لا لشربه وإنما لشيء آخر، ورجم ماعز أو رجم ماعز لا لزنا وإنما هو لشيء آخر، أو أن يقول لنا إنما رجم ماعز تحكما من الشارع ليس لوصف الزنا، كما لا يمكن أن يقول لنا أن إنما ضرب شارب الخمر بالنعال وأطراف الثياب لا لشربه للخمر وإنما لشيء آخر، نقول هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا. أو لم يقول أنه ضرب لسبب لم نطلع عليه، نقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لأنه ما دام أنه قد رتب الحكم على ذلك الوصف إذن فيكون مناط الحكم هو ذلك الوصف الذي رتب عليه الحكم، ولا يمكن لزاعم أن يزعم أن هناك وصف آخر هو مناط للحكم والذي رتب. نقول هذا ليس على هذا مسلك الشرع، وهذا بعيد عن الشارع، بل هذا بعيد حتى في مسالك ومجال اللغة، فإن إذا ذكرت حادثة وذكر وصف ثم ذكر الحكم بعده علمنا في مجال اللغة وفي مجال البيان العربي أن ذلك الحكم إنما هو مبناه عن مرتب على ذلك الوصف، وأن ذلك الجواب الذي ورد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قصر رطب إذا شف قالوا نعم، علمنا أن الجواب إنما مبناه على ذلك السؤال، ولا يمكن أن نقول هنا أن هذا نعم هو وقع الجواب لسؤال آخر غير موجود دل عليه السياق أو قرائن الأحوال أو ما شابه، نقول هذا بعيد. فالعصل ربط الجواب بالسؤال الوارد في البيان، ولا يدعى إضمار أو يدعى جواب لسؤال غير موجود في السياق إلا إذا دل الدليل القوي على إلغاء ما ورد به البيان ودل على دلت القرائن على ما هو مطوي في الكلام. وقد قال النحاة قديما وأهل اللغة الأصل في الكلام عدم الإضمار وتقارب الجواب مع السؤال، اقترن الجواب بسؤاله. نعم قد يكون الجواب أعم من السؤال وقد يكون أخص في بعض المقامات، ولكن هذا لا يمنع أن يكون الجواب مرتبط بسؤاله من الدرجة الأولى، أي من السؤال الظاهر في أول الأمر. فلهذا قال وليس لقائل أن يقول يحتمل أن يكون ضرب الشارب لا لشربه ورجم الزاني لا لزناه بل تحكما منه أو لسبب آخر لم نطلع عليه، بل مثل هذا الاحتمال لا يمنعنا من حد كل شارب وزاني، لأن ليس كل احتمال أورد على المسألة يمكن أن يعتبر، وليس كل احتمال يجود به العقل يمكن أن نعتبره في مسالك التأصيل للأصول أو حتى في مسالك بناء الفروع. فالاحتمالات التي قد يوردها الخصوم أو قد يوردها العقل احتمالات لا نهاية لها، وإنما يعتبر من الاحتمالات ما هو أوفق بالسياق وما هو أوفق بالمقام الذي جرى الكلام فيه وعضده الحال أو عضدته القرائن. أما الاحتمالات البعيدة فالأصل فيها أنها ملغات ولا يقام لها وزن إلا إذا وجد ما يقربها في مقام النظر، وحيث لم يوجد ما يقربها فالأصل أنها بعيدة ولا يقام لها وزن في أثناء استخراج الحكم أو أثناء استدلال للمسألة. قال وكذلك ما نحن فيه، هذا تمام الكلام في الأدلة الصحيحة على العلة، على أي حال مصنف رحمه الله ما أطال الكلام فيما يتعلق بالأدلة أو في مسالك العلة، مسالك العلة العشرة التي أصلها بعض من العشرة، ولكن هذا الغالب واختصر الكلام اختصارا تبعا للعصر للإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى. والغزالي معروف أنه أفرد كتابه المعروف يسمى لك الكتاب شفاء الغليل فيما يتعلق بهذا الباب، هذا أفرد المسالك ما يتعلق بها كتابه شفاء الغليل، وهو كتاب جيد ونفيس في بابه كتب بلغة متينة وعلى ترتيب وفق. نعم قد لا يفهمه إلا من مارس كلام الفقهاء، مارس كلام الأصوليين، ويأتي إن شاء الله ما يتعلق بمسالك العلة وترتيبها في الجمع، لأن حيث رتبها ترتيبا محكما صاحب الجمع رتبها كما رتب القوادح، سيأتي الكلام عليها والاعتراضات معروف أن الغزالي ما ذكر القوادح، قال أن هذا من باب علم الجدل، وإن كان المصنف ها هنا في الكتاب قال فهو ذكر بعضا منها كما سيأتي الكلام عليها. قال إذن هو ذكر الآن ها هنا ذكر ما يتعلق بثبوت العلة بالإجماع وما ثبت بالنص سواء صريح أو ظاهر، ثم ما يتعلق بمسلك المناسبة والإخاء المناسبة والإخالة، وأشار إلى مسلك الصبر والتقسيم، وأشار إلى مسلك الإيماء والتنبيه الذي هو اقتران الحكم ماذا بالوصف. وأما المسالك الأخرى كمسلك الطرد والعكس وإلى آخره فهو مصنف رحمه الله لم يذكرها. قال الأدلة الفاسدة على العلة، ذكر بعض الأصوليين أدلة فاسدة رأينا ذكرها لأجل ذكرهم لها وبيان فساده، وهي ثلاث: أو قولهم الدليل على صحة العلة سلامتها عن علة أخرى تفسدها وتقتضي نقيض حكمها، وهذا فاسد أي السلامة من النقض، فإن سلامتها عن مثل ذلك لا يقتضي صحتها لأنه لا ينحصر فساد العلة من مفسد واحد. ثم قصاره الاستدلال على الصحة بانتفاء ماذا المصحح. قال الدليل على سلامتها عن علة أخرى تفسدها، قال بمعنى أنه من الدليل على صحة العلة أن لا توجد علة أخرى تفسد العلة التي استنبطها المجتهد، فإن لم توجد علة تفسدها دل على أن تلك العلة ماذا صحيحة، وأما إن وجدت علة تفسدها فإن تلك العلة تدل على أنها ليست بصحيحة لأنها لم تثبت. قال وهذا فاسد، فإن سلامتها عن مثل ذلك لا يقتضي صحتها، كونها كون العلة تسلم من علة أخرى لا تفسدها لا يدل على صحة العلة ماذا في نفسها، لا يدل على صحة العلة ماذا في نفسها، لأنه لا ينحصر فساد العلة من مفسد واحد، لأن قد تكون العلة هي في نفسها غير مناسبة ماذا للحكم. ثم إن قصار هذا الاستدلال ما هو؟ الاستدلال على الصحة بانتفاء ما؟ بانتفاء المصحح، الاستدلال على الصحة بانتفاء ماذا المصحح، وهذا لا يمكن. إذا فقالوا أن مسألة كون العلة إذا لم يثبت ما يناقضها أو ما يفسدها دل على صحتها، نقول هذا غير مسلم، قد لا يثبت ما يفسد العلة في الأصل التي استنبطت منه، ولكن هذا لا يدل على صحة العلة ماذا في نفسها. ثاني الاستدلال على صحتها بجريانها في جميع مجاريها، بمعنى سلامتها من الطرد، مسلك الطرد أنها أن تطرد العلة في جميع الفروع، قد مر معنا النقد هل هو مفسد للعلة أو هو قادح في العلة أو هو ماذا مخصص لها، قد مر معنا النقد وهو كون يوجد الحكم في بعض المحل ولا توجد ماذا العلة، فهل هذا يكون من باب تخصيص العلة أو من باب ماذا من باب النقد المبطل لها، هناك من جعله هذا من باب تخصيص العلة، وعدم اضطراد العلة في جميع الفروع هذا لا يقدح فيها لورود النقد أو لورود التخصيص، وبعضهم يمنع أن يسميه نقدا وإنما يسميه تخصيصا. قال لورود، لأنه إذا ورد الدليل على أن هذه العلة أن ورد الدليل على استثناء العلة في هذا الفرع فإنه يتبع على يدها، ومر معنا ما يتعلق بحديث المصرات ديث المصرة، فإن حديث المصرة أن الضمان إنما بالقيمة أو بالمثل، ولكن في حديث المصرة هذا الضمان لم يكن لا بالقيمة ولا بالمثل، قال لورود الدليل عليه، وهكذا. وكذلك العارية ما يتعلق به هذا مستثنى كذلك، فلأن قال أن الاستثناء هو من مسالك الشرع في بعض الموارد نظرا لاقتضاء المصلحة أو الحاجة له فيستثنيه في بعض المحل دون البعض الآخر، فكون العلة غابت في موطن مع وجود الحكم هذا لا يدل على انتقاض تلك العلة في نفسها. ولهذا قال الثاني الاستدلال على صحتها بجريانها في جميع مجاريها لجميع وسلامتها من النقض، وهذا فاسد بما تقدمت الإشارة إليه أي في مبحث تخصيص العلة. فإن قيل ثبوت الحكم عند ثبوتها يدل على أنها العلة، قلنا هذا محال. فإن قيل ثبوت الحكم عند ثبوتها يدل على أنها علة، فإن رائحة الخمر ولون يلازم التحريم وليس بعلة فيه، ليس كل وصف ثبت مع الحكم يمكن أن يكون هو علة ماذا في الحكم. فإن اللون مثلا هو منازم، الرائحة ملازمة للخمر، ولكن ليست هي العلة التي هي مناط الحكم في تحريم الخمر. ثالثا الاستدلال على صحة اضطرادها والانعكاس، وهو ما يسمى بمسلك الاضطراد والانعكاس. مسلك الاضطراد والانعكاس، الاضطراد هو التلازم في الثبوت، والانعكاس هو التلازم في الانتفاء، بمعنى أن العلة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مضطردة منعكسة، مضطردة منعكسة، بمعنى أنها إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفى الحكم، فيكون الاضطرار والتلازم في الثبوت، والانعكاس والتلازم في الانتفاء. فهل من شرط العلة الاضطرار والانعكاس؟ وهل من مسالك العلة ما الاضطرار والانعكاس يكون إذا اضطردت العلة تطردا وانعكست مع الحكم؟ فهل يدل هذا على صحة العلة وتثبت به العلة أم لا؟ الصحيح أنه لا يشترط للانعكاس، ولا سيما إذا قلنا بأن الحكم قد يعلل بعلتين فأكثر. والله معنا في مسألة تعدد العلل لحكم واحد، هل يجوز أن تتعدد العلة العلل لحكم واحد أو لا؟ أو لا يجوز، والله معنا خلاف فيه. قال الثالث الاستدلال على صحتها باضطرادها وانعكاسها، وهذا فاسد. فإن رائحة الخمر ولونه يلازم التحريم نفيا وإثباتا وليس بعلة، وتحقيقه أن الوجود عند الوجود طرد محض، والنفي عند النفي لا يشترط في العلل الشرعية. تحقيق أن الوجود عند الوجود طرد محض، والنفي عند النفي لا يشترط في العلل الشرعية، بمعنى أنه لا يشترط فيها الانعكاس، فقد تغيب العلة ويثبت ماذا الحكم لوجود علة أخرى التي هي مناط الحكم. فلهذا كان اشتراط الانعكاس في العلة غرض ضعيف، سيما إذا قلنا بتعدد العلل للحكم الواحد. إذن هذا بعض الكلام فيما يتعلق بهذه المسالك، أي بمسالك العلة أو بأدلة ثبوت العلة، ويأتي لها مزيد كلام إن شاء الله في محله مرتبا. الباب الرابع في قياس الشبه. قياس الشبه ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله، استدلال بالشيء على مثله. قياس الشبه ومما قال فيه الكلام بين العلماء، أولا في تحديده وفي تعريفه، ثانيا في قبوله ورده. ولهذا اختلفوا أولا في تعريف قياس الشبه، ما هو قياس الشبه وما هو المقصود بقياس الشبه. وهو قياس الشبه فكل لهذا أن الشبه يطلع على أنواع القياس. قياس الشبه هنا كما يقول هو من باب عام أريد به الخاص، لأن إذا شئت لتقول الشبه في القياس لأنه لا يلحق الفرع بالأصل إذا كان شبيها له ومساويا له في العلة على أي حال، ولكن غلب إطلاقه على هذا النوع من المسلك، النوع من مسلك العلة الذي هو مسلك الشبه، يسميه البعض بقياس الشبه، يسميه البعض بمسلك الشبه، ويسميه بعض الفقهاء كما قلنا بالاستدلال بالشيء على مثله. بل قال الإمام الغزالي أن جل أقيسة الفقهاء إنما ترجع إليه، إنما ترجع إليه إذا عصر تأثير العلة بالنص والإجماع والمناسبة المصلحية، حيث لا يوجد نص على العلة ولا إجماع على العلة ولا وجدت المناسبة إخالة والمناسبة المصلحية، فإن المرد المسألة لمدى إلى قياس الشبه، وذكر ذلك الإمام الغزالي في المستصفى. إذن فما هو قياس الشبه، أو ما هو مسلك الشبه؟ هو قياس الشبه، ولهذا الشوكاني نفسه في الإرشاد قال هو مما يجب الاعتناء به في هذا الباب قياس الشبه. قال ابن الأنباري لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من مسلك الشبه أو من قياس الشبه، فلهذا أولا وقع الخلاف في تحديده وفي تعريفه قال فأما صورته فذكر أبو حامد بعد تطويل وإسهاب أنه الوصف الذي يوهم الاجتماع فيه الاجتماع في مخيله، وإليه مال الإمام أبو المعالي أي أبو المعالي الجوين. هناك من قال بأن مسلك الشبه أو قياس الشبه ترد الفرع بين أصلين، بين أصلين كلاهما يشبهه مدلا من جهة، وهناك من قال الشبه منزلة بين المناسب والطرد، ليس هو وصفا مناسبا فندخله في مسلك المناسبة، ولا هو وصف طردي ملغا فنلغيه، وإنما هو بين لا هو طرد فيلغى ولا هو مناسب فيعتبر، فإنه يشبه الطرد من حيث إن الشرع لا يلتفت إليه لأنه غير مناسب بالذات، ويشبه المناسب بالذات من حيث نجد أن الشارع قد التفت إليه في بعض المواطن كالذكورة والأنوثة مثلا في باب القضاء، فقد التفت إليها ماذا الشارع، ولكن في الأحكام الأخرى لم يلتفت إليها، فهالذكورة والأنوثة هذا قالوا من وصف لا هو طردي ولا هو ماذا مناسب، وإن كان البعض لم يقتضي هذا التعريف. والغزالي رحمه الله قال بأن الشبه أو وصف الشبه أو معنى التشبيه الجمع بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم، نجمع بين الفرع وبين الأصل بوصف، هذا الوصف ليس هو العلة بجهة اعتبارها بالجمع أو القيل أو النص، ولا بالمناسبة والمصلحة، ولكن حيث لم نجد إلا هذا الوصف فإنه جمع بما هو قال بخلاف قياس العلة، فلهذا ينفرد قياس الشبه عن قياس ماذا؟ عن قياس العلة، قياس العلة، وهذا معنى التشبيه، وهذا معنى مسلك الشبه، وهذا معنى قياس الشبه كما يرى الغزالي رحمه الله في المستصفى. ولهذا الآمدي رحمه الله ذكر مجموعة من التعاريف له، ونقل مجموعة من آراء الأصوليين لمسلك الشبه على يد حال. فمسلك الشبه هو من جهة التعريف ومن جهة الوقوف على حد جامع مانع له فيه غموض. ومن حيث التنزيل والإعمال والنظر إليه في مسالك الفقهاء كذلك لا يخلو من غموض، ولا يقف عليه إلا من تدرب على كلام الفقهاء وأخذ ورد في كلامهم. قال المصنف: نقتصر نحن هاهنا على كلام المصنف وفاء بالشرط الذي ذكرناه. قال: وهذا عندي لا شيء، فإن الوصف ذاته على رأيهم ليس مناطا للحكم، بل هو بالنسبة إلى الحكم طرد محض، ووهم المناط والدليل لا يسوغ التعويل عليه، فتعين مناط بدليل، فالحاصل عنه ظن لا وهم مجرد. الحاصل عنه هو ظن أن مناط الحكم هو هذا الوصف، وإن كان هذا الوصف ليس فيه مناسبة ولا هو معتبر بنص ولا ماذا ولا إجماع، ولكن لا نقول وهم وإنما هو ظن. ثم حاصل ما ذكروا اتباع المعنى المخيل من الإخال، وهي إجابة الخال وإيقاع، من الذي أوهمه ذلك الوصف، وذلك راجع إلى قياس المعنى. هذا التعريف الذي ذكره لما قال فذكر أبو حامد بعد تطويل وإسهاب أنه الوصف الذي يوهم الاجتماع فيه الاجتماع في مخيله. قال: إذا كان يوهم بمعنى يظن أنه هذا الوصف فيه نوع إخالة، إذا كان في هذا الظن فيه نوع إخالة وظنت فيه نوع إخالة ومناسبة، إذن فنكون قد رجعنا إلى مسلك المناسبة والإخالة ولم نخرج منه، ونحن الآن في مسلك ماذا؟ في مسلك الشبه، أو في قياس الشبه. ولهذا قال: ثم حاصل ما ذكروا أن اتباع المعنى المخيل الذي أوهمه ذلك الوصف، وذلك راجع إلى قياس المعنى لا قياس الشبه، فهو إنكار للشبه في بيان تقريره، وذلك محال. أي أن الذي ساقه المصنف أي الإمام رحمه الله الغزالي في بيان حصيلة كلامهم، أنه لما ذكر هذه الحصيلة في سياق تقريره لقياس الشبه، ولكن ما ذكره في سياق تقريره لقياس الشبه فيه رد لقياس الشبه، لأنه قال أن هذا الوصف ماذا؟ مخيل، فيه نوع إخالة، وإذا ظنت فيه نوع إخالة وفيه نوع من الإخالة فإننا نرجع إلى مسلك الإخالة والمناسبة، مسلك الإخالة والمناسبة، وليس هو القصد، وإنما القصد هو بيان مسلك الشبه. فلهذا المصنف رد هذا الكلام وقال: والصحيح عندي في تصوير قياس الشبه ما هو؟ أنه وصف لا يخلو إما أن يكون مناسبا فيتعين اعتباره ويتعدى به الحكم إلى الفرع كما تقدم، وإما أن يكون ماذا؟ طردا محضا فيتعين إلغاؤه. إذن إما أن يكون مناسبا فيتعين اعتباره، وإما أن يكون طردا محضا فيتعين إلغاؤه، وإما أن لا يظهر كونه مناسبا ولا طردا محضا، لا يظهر ها هو مناسب أو هو طرد، ووجد مثله أي مثل ذلك الوصف في الفرع فيتعين التعدية به، لأنه لا هو طرد ولا هو ما مناسب، ولكن وجدناه نفس الوصف وجدناه في ماذا؟ في الفرع، إذن فيتعين تعدية الحكم به. وهذا عند قياس الشبه، لأن علمنا به تساوي المحلين وتماثلهما، وقد علمنا أن الشارع لا يخصص شيئا بحكم عن مثله، كما لا يخصص شخصا بحكم عن مثله إلا إذا قصد إلى التخصيص بالتنصيص. أي قد علمنا من استقرائنا للشرع أن الشرع لا يخص شيئا بحكم عن مثله، لأن ما دام أنه حكم في هذا إذا فما يماثله ويساويه وكذلك يلحق إليه بنفس الحكم، لأن هذا هو الأصل. كما أن الشرع الأصل فيه أنه لا يخصص الأحكام بأشخاص دون أشخاص إلا ما دل الدليل على تخصيصه، كجدعد بن أوردع مثلا من ميار الصحابي المعروف. قال: والعقيسة الشرعية مبنية على ثبوت مشابهة الفرع للأصل، على ثبوت مشابهة الفرع للأصل ومساواته له معنوية كانت أو غيرها، سواء في الوصف في جهة المعنى أو في غير جهة المعنى اللي هو قياس الشبه، لأن ما دام أن ذلك الوصف وجد، وإنما المعنى طريق في معرفة المساواة. كذلك الوصف الذي لم يعرف إلغاؤه يعرف به المساواة، لأنه ما ثبت إلغاؤه. إذا ما دام أنه ما ثبت إلغاؤه إذا فلنعتبره، ووجدنا مثله في الفرع نلحق الفرع بذلك الأصل بذلك الوصف ما دام أن الشرع ما ألغاه، إذا فظننا على أنه عالم على ذلك الحكم، وما دام أنه وجد في الفرع صار علما على نفس الحكم الذي في الأصل. ولهذا قد يعرف به المساواة لثبوته وإلغاء ما سواه. بهذه الطريق استدللنا على الحكم بالحكم كالاستدلال على منع صحة البيع بتحريم الانتفاع، سدنا على منع صحة البيع بتحريم الانتفاع. نقول مثلا أنه لما حرم الانتفاع بالشيء إذن ماذا؟ حرم بيعه، لأنه علمنا أن الشرع حرم الانتفاع، حرم الشرع الانتفاع بالخمر مثلا، فلهذا حرمنا ماذا؟ بيع الخمر. وجدنا الشرع حرم الانتفاع بآلة المعازف مثلا، فحرمنا ماذا؟ بيعها على أصلها، اللهم إذا كسر. وكذلك النجاسة لثبوت المساواة به، وإن لم يكن مناسبا، وإن لم يكن هذا الوصف هو مناسب، ليس من مسلك المناسبة والإخالة، ولكن لما وجدنا هذا الوصف ليس طرديا عدينا به الحكم، وغلب على ظننا وظننا أن الشرع ما قرن بين هذا الحكم وهذا الوصف إلا لكون هذا الوصف هو له أثر في ماذا؟ في الفرع، وأنه يماثله وإن كان لم يؤثر. قال: ولقب هذا القياس بقياس الدلالة، قياس الدلالة وهو الذي يشتمل على ما لا يناسب بنفسه، يشتمل على وصف لا يناسب بنفسه ولكنه يدل على معنى جامع، هو بنفسه لا ليس بمؤثر وليس بمناسب، ليس بمناسب، ليس من مسلك المناسبة والإخالة، ولكن على سحر ويصلح أن يكون ماذا؟ جامعا. كما نقب قياس المعنى بالمعنى، نقبنا هذا بقياس الدلالة. والحاصل من الجميع مشابهة الفرع للأصل، غير في قياس المعنى حيث كانت المناسبة حاضرة، وفي قياس الشبه وجدنا هذا الوصف بالأصل والموجود كذلك ماذا فيه في الفرع فألحقناه به. وأما أمثلته فمنها قولنا في مسألة التكرار في مسح الرأس: مسح فلا يسن فيه التكرار كالمسح على الخف. نقول مثلا في مسح الرأس: مسح فلا يسن فيه التكرار كالمسح على الخف، تقريره أن الرأس عضو ممسوح والخف ماذا؟ كذلك ممسوح، فقد اجتمعا في ماذا؟ في صفة المسح، وإنما افترقا في المحلية، فهذا الخف والآخر ماذا؟ الوجه، ولا تأثير لها ماذا؟ في الحكم، أي في افتراق المحلية لا أثر لها في ماذا؟ في الحكم. ووجدناهم قد اجتمعا في المسح، فلهذا ألحقنا الفرع الذي هو الرأس بماذا؟ بالأصل الذي هو الخف. فكما أنه الخف يمسح مرة واحدة إذن كذلك الرأس يمسح مرة واحدة لاجتماعهما في وصف ماذا؟ في وصف المسح. وإن كان هذا الوصف هذا الوصف للمسح هو بالحقيقة ليس مناسبا ولا أثر له، ولكن علي تحل هو جامع. قال فإن أبدى المعترض فرقا تعين إلغاؤه بالدليل، لأن هنا كون المحل قد تعدد نقول الأصل هو عدم وجود فارق، عدم وجود الفارق بين ماذا؟ بين الرأس وبين الخف. نعم إن أبدى المعترض فارقا، لأنه لا قياس مع وجود الفارق، إن أبدى لنا المعترض فارقا بين الرأس وبين الخف، قال لنا إنما كان المسح لا يتكرر في الخف لكذا والرأس له كذا، إذن فيفترق لنا المحل الخف مع ماذا؟ مع الرأس. فإن أبدى لنا فارقا تعين إلغاء ذلك الفارق بالدليل، لا بد استدل على إلغاء الفارق. كذلك إذا قسنا الوضوء على التيمم في اشتراط النية، كذلك إذا قسنا الوضوء على التيمم في اشتراط النية بأنهما طهارة تراد للصلاة، كذلك إذا قسنا الوضوء على التيمم في اشتراط النية، قسنا الوضوء على التيمم في اشتراط النية بأنهما طهارة، أي العلة طهارة، هذا هو الجامع، الجامع هو الطهارة، كان لا يسمى علة ولكن هو الجامع، الجامع هو الطهارة، تراد للصلاة أو بتساويهما في كون كل واحد منهما موجبه في غير محله موجبه، بمعنى كان يقول أو بتساويهما في كون كل واحد منهما موجبه أي الذي يوجبه في غير محله موجبه، أو باجتماعهما في وصف العبادة، نقول كلاهما عبادة، الوضوء عبادة والتيمم عبادة، أو نقول كلاهما طهارة، التيمم طهارة أدوان وضوء ماذا طهارة، فإنه قد علم من عادة الشرع اشتراط النية في العبادات، فإنه قد علم من عادة الشرع اشتراط النية في ماذا؟ في العبادات. فهذه كلها أوصاف شبهية، أعني بها التشبيه، ولهذا قال الشافعي طهارتان أي في الوضوء والتيمم، فكيف يفترقان؟ بمعنى أشار إلى هذا الوصف الشبه، فهذا الوصف كونهما عبادة أو كونهما طهارة أو بتساويهما في كون كل واحد منهما موجبه في غير محل موجبه، هذه كل هذا الجامع الحقيقة ليس هو جامع مناسب للحكم، ولا هو ثبت بإجماع أو بماذا أو بنص، وإنما لا يعد أن يكون وصفا جامعا وجدناه في الفرع ووجدناه في الأصل ووجدناه في الفرع، فصح أن نجمع بين الأصل وبين الفرع بهما، ولهذا قال ولعله أشار إلى ما أشرنا إليه، وأكثر أقيسة الفقه شبهية، أكثر أقيسة الفقه شبهية، بل قال الإمام الغزالي ومدار كلام الفقهاء، مدار كلام الفقهاء. قال وفيما ذكرناه غنية، أما إقامة الدليل على صحته ناتها هنا إلى إقامة الدليل على صحة قياس الشبه أو مسلك الشبه، قال فيدل عليه ما يدل على قياس المعنى من إجماع الصحابة، بمعنى أن دليله هو الدليل الذي أثبتنا به قياس المعنى أو أثبتنا به قياس العلة، فإن قضاياهم التي حكموا فيها بالقياس أكثرها شبهية، وتبعهم على ذلك سائر العلماء والمجتهدين، ومن تتبع فروع الفقه على قياس سائر المذاهب على اختلافها ألف المستند في أكثرها الوصف الشبهي كما ذكر الغزالي، وحصل له الثلج واليقين بذلك، حصل لهم الثلج واليقين بذلك، وكما ومعلوم اختلف العلماء في في كون الشبه حجة ومسلكا من مسالك التعليل على مذاهب كثيرة، ولكل دليله. كل دليله. هو المذهب الأول مذهب أن من قال بأنه حجة، وإليه ذهب جمهور المالكية والشافعية وبعض الحنفية وحنابلة كذلك. ودليل هؤلاء قال أن قياس الشبه يفيد غلبة الظن، وغلبة الظن أن هذا الحكم رطبتا أو يدور مع هذا الوصف، وما دام أن هذا الوصف الموجود في الفصل في الأصل وجدناه في الفرع، إذا فغلبة الظن أن يلتحق الفرع بالأصل وأن يشمل حكم الأصل ماذا؟ الفرع، لوجود هذا الوصف. قالوا لأن هذا هو غلبة الظن، والعمل بالظن مسلك مرتضى في هذا الباب، بل هو واجب العمل به. قالوا وهذا ما عليه مسلك الصحابة رضوان الله عليه. قام المذهب الثاني وهو من يرى عدم حجية قياس الشبه، وإليه ذهب أكثر الحنفية والقاضي أبو الطيب الباقلاني رحمه الله، أئمة المالكية، والأستاذ أبو منصور، وأبو إسحاق المروزي، وجماعة من هؤلاء. وحجة هؤلاء قالوا أن الوصف الذي كان شبها، قالوا هنا إذا كان هذا الوصف مناسبا اعتبرناه ومعتبر الاتفاق، وإن كان غير مناسب فهو ضرب ملغى لا عبرة به. إذن فإما أن يكون مناسب وإما أن يكون ماذا؟ ضرب. ولكن أجيب بعدم التسليم بأن الوصف إذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق، نقول لا نسلم لكم هذا، لأننا نزعم أن الشبه قياس الشبه أو وصف هذا الوصف شبيه لا هو طرد فيلغى، ولا هو مناسب ماذا فيعتبر، فنحن نثبت الواسطة، وليس كل ما هو غير مناسب يكون ماذا طرديا ملغا، فإننا نعتبر الواسطة، وهؤلاء لا يعتبرونها. الدليل الثاني قالوا مستمع مسلك الصعاد، دليل الذي استدللتم به أي أنما أن الصحابة رضوان الله عليهم اعتبروها مثل هذا الوصف الذي لا هو مناسب ولا هو طرد، قلنا لا نسلم لكم هذا. قالوا ما ثبت أنهم تمسكوا بتمسكوا بالشبه، وما تمسكوا بوصف الشبه. قال الآخر قالوا لا نسأل أن أولا استندنا في هذا الأدلة التي دلت على ثبوت عموم القياس على ثبوت القياس على جهة العموم، فاعتبروا يا أولياس الأبصار. إذن فلا بد من القياس الفرع بالأصل والاعتبار، ولا وإلحاق الفرع بالأصل إنما مرده إلى جامع وإلى غلبة الظن، وغلبة الظن كما يكون في المناسبين في المناسبة والإخالة أو فيما ثبت بالنص والإجماع، فهو قد يكون كذلك في هذا الوصف، فيغلب الظن أن هذا الفرع ملحق بهذا الوصف بهذا الأصل ماذا لوجود هذا الوصف الجامع بينهما. وعلى أية حال فالكلام بينه في مسألة مسلك الشبه وكلام طويل، والدليل فيه طويل، وكما قلنا سواء في تعريفه أو في الاستدلال على ثبوته، استدلال على ثبوته، وإن كما يقول الغزالي أن جل أقيسة الفقهاء عليه، كما يقول المصنف كذلك ها هنا أن جل أقيسة الفقهاء إنما هو على قياس الشبه، أما قياس بمعنى قياس إلا فهذا قليل، لأنه لا بد من ثبوتها بنص أو إجماع أو مسلك مناسبة أو إخالة أو ما شبه ذلك من المسالك المعتبرة. فصل ننبه فيه على خواص هذه الأقيسة. يعلم أن الأقيسة تنقسم إلى قياس المعنى وإلى قياس الشبه، والمعنى ينقسم إلى مؤثر وإلى ملائم وإلى غريب كما قلنا. فأما المؤثر فلا يحتاج فيه إلى نفي معنى سواه، لأنه ظهر تأثير معنى آخر يصلح للاستقلال ولو استند الحكم إليه، وعلل الحكم بعلتين جميعا وألحق بكل علة الفرع التي وجدت فيه كالحيض والإحرام، فإنه قد ظهر بالإجماع تأثير كل واحد منهما في تحريميه الوطن، فهذا هو المؤثر ولو كان وصفين كالإحرام والظهار والحيض، فإن الإحرام يحرم الوطن كما أن الحيض يحرم الوطن، هذا بالنص. وأما الملائم فإن ظهر في الأصل معنى آخر ملائم تعين إلغاء أحدهما. أما الملائم الذي هو كان بنوع استنباط فهذا إن وجد لنا وصفان في الأصل تعين إلغاء أحدهما واعتبار ماذا الآخر، ونسلك مسلك الترجيح بين هذه الأوصاف وبين هذه العلل. سيأتي أن كذلك مما يدخله الترجيح بين العلل. وأما الغريب فإن ظهر في الأصل معنى مؤثر أو ملائم تعين اعتباره، أي اعتبار الملائم اعتبار المؤثر أو الملائم وإلغاء ماذا الغريب. وإن كان غريبا تعين ترجيح أحدهما على الآخر، بمعنى إن وجدنا أصل فوجدنا فيه وصفا ملائم مؤثرا وملائما وغريبا فلا شك أن المعتبر هو المؤثر ويلغى ماذا الملائم والغريب. وجدنا ملائم وغريب اعتبرنا ملائم وألغينا الغريب، ولكن إن وجدنا فيه وصفين كلاهما غريب تعين الترجيح بينهما. وأما قياس الشبه فقد أقمنا الدليل على اعتباره، وأن من شرطها لا يظهر في الأصل معنى المناسب. كذلك إذا وجدنا معنى المناسب ملجأنا إليه وملاذنا إليه، فإن لم نجد وصفا مناسبا إلا كاكتفينا بماذا بالشبه من المؤثرا أو ملائما، فإن ظهر ذلك في الأصل كان الرجوع إليه أولى إن وجدنا وصفا مناسبا سواء على جهة مؤثر أو ملائم أو غريب. إن وجدنا واحد من هؤلاء الثلاث لا يمكن الحق بمسلك الشبه، وإنما يلجأ إليه حيث لم نجد لا مؤثر ولا ملائم ولا ماذا ولا غريب. إذن هذا ما يتعلق بباب القياس. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ما يسمى بقوادح العلة أو الاعتراضات التي توجه في تذكرها هنا في باب القياس، وإن كان أبو حامد الغزالي رحمه الله لم يذكرها لأنه قال هذا من باب فن الجدل البحر، والمصنف رحمه الله ذكرها هنا ذكر بعضا منها. هذا يتم.